بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في زكاة النقدين يعبر عنهم بالمال الصامت والراكد، يعني الذهب والفضة. قال: وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب. النصاب طبعا في تمام الحول، والسكة الشرط الثاني، والشرط الثالث والحول. وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول. بالنسبة إلى السكة، قلنا هنا مسألة مهمة في زماننا هذا، وهي أن العملة النقدية المتداولة والرائجة هي الآن الأوراق النقدية، وليس بالذهب والفضة، بالدينار والدرهم. فحينئذ تكون المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فهنا مسألة، وهي أن الذهب والفضة المسكوكين اليوم، هذه مسألة لو جاءك سؤال في الامتحان أنقلها من بعض المنهاجات المسألة، لاحظ أن الذهب والفضة المسكوكين، احنا قلنا تكون مسكوكة صح ولا لا؟ زين، ورائجة ومتداولة ويتعامل بها في الأسواق، في البيع والشراء وما أشبه ذلك، والتجارات والمعاوضات ونحو ذلك. الآن التعامل بالأوراق النقدية، بالجنيه وبالدولار وبالريال وكذا، زين، أكو دينار لكن عملة نقدية ورقية وليس ذهبا ولا فضة. الذهب والفضة المسكوكين، ممكن الآن حتى الذهب بدل أن يكون سبيكة لكن إيش؟ أي ممكن يكون مسكوك صح ولا لا؟ زين، الذهب والفضة المسكوكين في زماننا هذا، حيث لا يتعامل بهما كما يتعامل بالأوراق النقدية، لو فرض أن الذهب والفضة صار مسكوكين في زماننا ولكن مجرد سكة من دون رواج معاملة، من دون أن يتعامل بهما كعملة نقدية في الأسواق، فهل تجب فيهما الزكاة أم لا؟ أحسنت، لأن جزء الموضوع غير متحقق. صحيح، هي ذهب وفضة مسكوكين على الفرض في زماننا هذا، ولكن لا يجري بهم التعامل والتداول في البورصة والأسواق. فحينئذ حتى مع كونهما ذهبا وفضة مسكوكين، ولكن حيث لا يجري التعامل بهما، إذن أيضا لا تتعلق بهما الزكاة. نعم، لو فرض في يوم من الأيام عادت المياه إلى مجاريها كما يعبرون بين قوسين، وصار الذهب والفضة عملتين مسكوكتين متداولتين في الأسواق كما يتعامل الآن بالأوراق النقدية، رجع الحكم من جديد، لأن الأحكام هذه من القواعد المهمة جدا، ومن يعني اللي عبرنا عنه يجب أن تكتب بماء الذهب في الفقه والشريعة المقدسة، وهي أن الأحكام تتبع الأسماء، الأحكام تتبع العناوين. ليش يجب الفترة 100 ريال أو الفضة المعمولة مسكوك كل حاجة هي موجودة زين، بس ما يتعامل؟ أنا عاد ما شفتها الظاهر، ما أذكر. أنا شايف واحدة سويتها خاطئة. نعم. أحسنتم. فإذا حينئذ هذه مسألة شيخنا، حتى لو فرض أن الذهب والفضة صار مسكوكين في زماننا على الفرض، ولكن حيث لا يتعامل بهما، إذا لا تتعلق بهما الزكاة ولا تجب فيهما الزكاة. ليش؟ لعدم كونها نقودا متداولة ورائجة للمعاملة. هم موجودين بس بحكم العدم فعليا ما يتعاملون بحكم العدم. ليش؟ ليش فقهيا؟ لأن الأحكام تتبع الأسماء. نعم. لابد من تحقق الموضوع بتمام إجزائه. نعم. تكون عملة نقدية مسكوكة ذهب وفضة، هذا واحد. زائد إيش؟ زائد كونها عملة متداولة ورائدة في الأسواق. أما وجودها مسكوكة من دون أن تكون متداولة فحينئذ شنو؟ هي بحكم العدم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. هذه اللي حبيت أنبه عليها المسألة. ولذلك من جديد أيضا مسألة ثانية، قال بعض العلماء في زماننا هذا بأن الأوراق النقدية حيث حلت محل الذهب والفضة صار شنو؟ يقول ممكن أن تتعلق فيها الزكاة، بل يقول لذلك وجه، يعني يقول لا يترك الاحتياط، يعني احتياط وجوبي عند بعض وإن كان قليل جدا، بأنه تتعلق الزكاة. طبعا تكون صعبة المسألة عمليا على العوام وعلى المكلفين. يقول تتعلق الزكاة بالأوراق النقدية. ليش؟ يعني حلت محل الذهب والفضة. ولكن المعروف عند الأكثر والأكثرية الساحقة من العلماء لأنه لا تتعلق زكاة بالأوراق المالية النقدية. زين، وصلنا طبعا إلى قوله بالنسبة إلى الحلي وزكاته إعارته، يعني هذا مستحال استحبابان لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام زكاة الحلي أن يعار. طبعا هذه المسألة مبنائية، يستحب هذا بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده كما هو القول المشهور. أما لا، إذا لم نقل بهذه المقالة فهذا الاستحباب قد يبتني على ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. فمن يختار هذا المبنى يقول بالاستحباب، ومن لا يقول بهذا بها مقالة المشهور يقول هذا التسامح الاستحباب شنو؟ على تعبيرهم إن كثيرا من هذه المستحبات المذكورة في هذه الرسالة العملية مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت عندنا هذه القاعدة سيد محسن الحكيم، سيد الخوي، سيد السستاني، شيخ الوالد خراساني، وسيد محمد سعيد الحكيم والأغايون الأعلام بعد، فحينئذ يؤتى بالعمل برجاء مطلوبية وليس بقصد الاستحباب بقصد الورود، من قبيل مثلا أنه ما ورد في الغسل عند قتل الوزغة، هذه الرواية من حيث السند قاصرة ضعيفة، ولكن أفتوا الأعلام تبعا للمشهور في المنهاجات بأنه أكو أغسال مستحبة، يقول هذه مو ثابتة عندنا من هذه السيد خوي مثلا، فيقول هذه حيث لم تثبت برجاء المطلوبية، لأن تترتب ثمرة مهمة خصوصا على رأي هؤلاء الأعلام، لأنهم يقولون بأن الغسل الذي ثبت استحبابه بدليل معتبر يجزي عن الوضوء. هل هذا ثبت بدليل معتبر؟ لم يثبت بدليل معتبر. وهكذا غسال في مناسبات كريمة ومباركة غسل ليلة القدر مثلا، لا هذا ثابت استحبابه الغسل أول ليل. في بعض الأغسال مثلا يوم الغدير والمباهلة ودحو الأرض موجود، يعني في بعض هذه الأيام المباركة والأيام الله وذكرهم بأيام الله. زين، فحينئذ شنو؟ هذا الغسل حيث لم يثبت استحبابه بدليل معتبر، شفت وين الثمرة؟ لا يمكن أن يكون مجزي عن الوضوء. نعم. ولكن برجاء المطلوب برجاء المطلوبية. أما الأغسال التي ثبت استحبابها بدليل المعتبر عند هؤلاء كغسل يوم الجمعة، غسل ليلة القدر أول ليل، ويوم العيدين وكذا، يوم عرفة، يوم التروية، فهذه بقصد الورود، بقصد الاستحباب، بقصد الورود، يعني تقدر تنسبها إلى الشارع الأقدس. أما إذا ما ثبت بدليل معتبر، كما أن الواجب والحرام، تقول واجب وتقول حرام بدليل معتبر، وإلا كان افتراء على الله. قل الله أذن لكم، ما مر عليك بحث حجية خبر الواحد، بحث حجية خبر الواحد ليش لها الموضوع. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل هذا ثابت بدليل المعتبر أم لا؟ السيد الخوي يقول والأعلام كما أن، يعني هذا في مقابل مقالة قاعدة التسامح، إيه هذه مو تامة عندنا إحنا. نعم يأتي برجاء الثواب، هذا جيد، وينال الثواب هذا جيد، وهذه التفت لها يا سيد، وإن كانت الرواية ضعيفة، وإن كانت ضعيفة، لكن إذا بلغك ثواب على عمل، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك العمل له، وإن كان رسول الله يقول واحد إذا مو ثابت استحبابه أنا لوش أتعب حالي. لا بابا تفضلوا، بأخبار ببركة أخبار من بلغ تأتي بالعمل بقصد إيش؟ بقصد الثواب. يعني ورد مثلا من صلى في الليلة الكذائية من ليالي شهر رمضان ودعا بكذا دعاء بنى الله له كذا قصرا في الجنة وزوجه بكذا من الحور العين، إيه ولو أن الحريم يعلمهم الحج، بس بعد مسألة شرعية بعد، ها وكما حقوق المرأة بعد حقوق الرجل، انصاف انصاف زين إيه. فالآن الثواب هذا الموعود، هذا الثواب الموعود طبعا اصطلاحا يقال كلام الكلام هذا ما يسمى ثواب، سمى تفضل، إن الثواب نفع استحقاقي، نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال، التفضل نفع لكن من دون استحقاق، وعبادة استحق بها جزيل مثوبتك في دعاء يوم الخميس وسعة في الحال من الرزق زين، وشيء يسمون العوض هذا بعد بحث كلامي، العوض نفع مستحق من دون تعظيم وإجلال، يعني إنسان من دون سبب الله ابتلى بمرض بعاهة بزكام بأسقام وأمراض وعلل، خلق ناقص الخلقة، هذا الله يعوضه، لابد أن يعوضه بمقتضى قواعد العدلية زين، لأن هذا إيلام ابتدائي من دون استحقاق من دون ذنب. أما الإيلام الاستحقاقي هذا مبحوث في التجريد، لا هذا قد يكون عقوبة لقطيعة الرحم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، عقوبة. أما لا الإيلام ابتدائي هو خطية، الولد ما مسوي شيء على العالمين، كل شيء ما مسوي، الأنبياء معصومين، فهذا يبتليهم بأمراض بأسقام، ولهذا روح راجع الروايات، حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليالي تعدل عبادة 70 سنة، كفارة لما قبلها وما بعد إلى آخره زين. كلامنا وين الآن؟ كلامنا في الثواب الموعود، لأن قوسين ثواب هو تفضل من الله، لهذا السيد الخوي يقول شنو؟ وعد مولوي، والله لا يخلف الميعاد، هذا تفضل منه وجود سبحانه. فرضا أن العمل لم يثبت في اللوح المحفوظ، لكن ورد في روايات كثير بالنسبة إلى الفضائل، وهذا الأيام طالع موضة إيه؟ يقول لك هذا مو ثابت استحبابه، مو مستحب، بابا تشمل ريك بالمستحب من غير المستحب إيه؟ ولو سلمنا أنه مو مستحب، لكن العلماء عندهم تعرف بعد شغل العلماء يقلبوا لك الحجارة، يبرهن لك على أنها الكومة من الأحجار ذهب، نخليك تصدق، عندهم شارة، عندهم طريق آخر، وهو شنو؟ وهو الإتيان بالعمل ببركة أخبار من بلغه ثواب، انت هدف انه مستحب لو مستحب انت هدف شنو من هالصلوات والأدعية؟ الحور العين يعني صح لو لا؟ 100 حورية في الجنة مثلا ما تكفيك 100؟ اذا ما تكفيك زين. لطيف هذا الثواب الموعود. تمام. يعني واحد سأل السيد الخوي راجح في صراط النجاة الرجل يقول ومن الحور العين برحمتك فزوجنا صح ولا لا؟ لا لشهر رمضان. زين المرأة تقرأ هذا الدعاء بعد ولا لا؟ راجع صلاة النجاة جواب السيد الخوي رحمه الله. الغرض فهذا الثواب الموعود يناله حتما التفت فرضا أنه مو ثابت في الواقع، لكن إذا أتيت أنا بالعمل انقيادا للمولى فحينئذ تفضلا منه سبحانه وتعالى ببركة أخبار من بلغ أحصل الثواب الموعود ولا لا؟ إيه بكل خصوصياته، هل قد قصر في الجنة وهل قد حورية وهل قد بنفس الخصوصيات بنفس التفاصيل التي وردت في الرواية. فلا واحد يصير غشيم ها أو يتغيشن بعضهم أنه شنو إذا مو ثابت استحبابه بعد ليش أنت تسوي هذا العمل؟ أريد أوضح لك هذه النقطة الآن بالمناسبة، لأن الكلام يجر الكلام وهذا فيه فائدة عظيمة. يفكر أنه إذا ما ثبتت قاعدة التسامح إذا كل هذه الروايات اللي وردت في الفضائل والأعمال شنو خلنا نقول بين قوسين المندوبة والراجحة والسنن، ما يقولوا تسامح دل السنن يعني يتساهلوا في السند، هذا معناه ما يحتاج السند ثابت ومعتبر خبر ثقة حتى لو رواية ضعيفة. هذا مو معناه أنك إيش ترمي هذه الروايات تضمها عرض الحائط، لا تأتي بها وتنال الثواب أيضا. على أساس واحد يقول لي أنا الثواب؟ نال الثواب حبيبي لأن وردت رواية صحيحة رواية معتبرة تقول إيش من بلغه ثواب على عمل فأتى به فعمله كان أجر ذلك العمل له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. انتبهت لهذه؟ يجي واحد يقول لي ليش أنا أغتسل غسل قد الوزغة وليش أغتسل يوم الغدير وليش أغتسل يوم دحو الأرض؟ بما أنه ورى الثواب. من هنا احنا تكلمنا عن مسألة في درس الأصول فيما سبق أي في دروس سابقة في كامل الزيارات باب لابن قولويه ثواب زيارة الحسين بن علي عليهما السلام ماشيا، وردت روايات لو سلمنا أنها غير معتبرة سندا لو تنزلنا جدلا أو قلنا أنها غير مستفيضة أو لكن ورد فيها ثواب أنه من خرج لزيارة قبر الحسين عن الصادق عليه السلام من خرج لزيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه بكل خطوة 1000 سيئة ورفع له بكل خطوة 1000 درجة. وفي رواية ثانية كان له عتق شنه رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام فينال هذا الثواب. ما يجي واحد يقول لا هذه الرواية مي ثابتة هذه الرواية ضعيفة. ولو سلمنا جدلا، لاحظ كلمة لو سلمنا جدلا، مع ذلك ينال الثواب الموعود. ليش؟ لبركة أخبار من بلغ. فلا واحد يعني يقول إذا مو ثابت قاعدة التسامح إذا كل هذه المستحبات اللي في الرسالة العملية أجي ألوتها وأحطها في جسمه وأرميها في سلة المهملات، لا مو هالشكل القضية. لأن المؤمن يعمل شوقا إلى الثواب، خطبة المتقين وهمام صح لو لا؟ شوقا إلى الثواب. عاد هذا ثابت بقصد الورود والاستحباب ولا بقصد الثواب يعني برجاء المطلوبية؟ بالنتيجة ينال الثواب أم لا؟ ينال ذاك على طاعة حقيقية مستحب في الواقع ونفس الآن، وهذا على أساس شنه أخبار من بلغ. صور واضح. قال وزكاته إعارته استحبابا، يعني وزكاة الحلي إعارته استحبابا لمرسل ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام زكاة الحلي أن يعار. قال ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم، يعني بوجوب دفع الزكاة. ليش لم يتغير الحكم؟ لأجل الاستصحاب. لأجل شنو؟ لأجل الاستصحاب، هو مضروب بسكة المعاملة، هذا معنى لم يتغير الحكم، باعتبار إجراء الاستصحاب. زين، طبعا احنا بينا من شوي مسألة أنه قد تكون هذه السبيكة أو الذهب مسكوك، قد يكون مسكوكا بالسكة ولكن خرج عن التعامل كما في زماننا، إذن موجود يعني مثل الزينة، لا لا لا ليس فيه شنه زكاة. قال وإن زاده، يعني المضروب بالسكة، وإن زاده أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنا، يعني المضروب وإن زاده أو مضروب بالسكة، يعني أحدث بعض الأشياء مثلا بحيث ترفع من قيمته أو تقلل من قيمته مثلا النقدية، أو عبر هالأيام القوة الشرائية، صح لو لا؟ باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية صور يقول مصطلح، يقول purchasing power، هالشكل قوة شرائية. أنت تروح تركيا حملك على قولتهم جنطة، شنطة مليانة ما شاء الله فلوس، كل هذه الشنطة علشان شنو؟ علشان ما أدري تأخذ لك كم سندويشة أو على قولتهم قولتهم بيبسي. هذا بسبب شيء يسموه تضخم مالي. تضخم المالي يعني ما شاء الله واي عنده مصاري لكن ما تسوى شيء، يعني صح شغلات بسيطة، هذا يسموه التضخم المالي. ولهذا يقول لك الدولار الكذائي هالقديان وارتفعت البورصة، هذا باعتبار القوة الشرائية. زي ديك الأيام مثلا دائما يقول ليش أبونا ما أقشر لنا هالأرض مثلا وشر لنا هالنخيل وكذا، يديك الأيام يقول لك 3000، إيه 3000 ديك الزمن عن 300,000 هذا الزمن. نعم. هذه القوة الشرائية. نعم. عرفت كيف أنه تزيد القيمة وتنقص؟ نعم. أيه. نعم. سموها القوة الشرائية. نعم. إيه. زين. المهم في العبارة هذه الكلمة، قال ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، يعني هناك تداول وهناك تعامل بهذه العملات. زين النقدية على وجهه، على وجه يعني وجه بعد التغيير. إيه إيه بلي، يعني هو زود ونقص به بحيث يرفع السعر قوة الشراء القيمة أو ينقص من قيمته المالية شيئا. لكن وإن زاده، وإن زاد المضروب بالسكة أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، هذه إن وصلية يعني لم يتغير الحكم، وإن زاده أو نقصه ما دامت المعاملة به، هذه العبارة مهمة قيد احترازي، ما دام هو متداول رائج للمعاملة ماكو فرق. يجيك مثال الحين من حياتنا اليومية في زماننا، يعني حياتنا المعاصرة، أحيانا الدولار أو الريال أو هذه العملة النقدية الورقية تنشق، صح لو لا؟ أو تذوب أو يحطوا عليها لزاق، مع ذلك هي متداولة أم لا؟ يقبلوها في البيع والشراء ولا لا؟ طبعا الآن ما اختلفت قيمتها، لكن مرت علينا مسألة أنه هو الممسوح بالنسبة إلى السبائك، إذا كان هو متداول حال حال هذا الدولار أو الريال أو الدينار اللي انشق وحطوا عليه لزاق، صح ولا لا؟ وأحيانا لا، مشقق بطريقة يعني عبر عنا مقطعين إرابا إرابا بحيث يمكن ما يقبلها طرف الآخر، يقولك لا أنا ما أقبلها، مقصوصة نصين وحط عليها لزاق ميخة، أما إيه لا هذا أنا ما أقبلها. شلون؟ فهنا يقول لم يتغير الحكم، إذا زاد أو نقص ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة في الأسواق متداول مقبول. زين. الشرط الثالث قال والحول يعني بمضي 11 شهرا هلالية. وقد تقدم الكلام بالنسبة إلى الحول، وهذا طبعا ليس فيه خلاف، ويدل على ذلك الروايات اللي منها صحيحة علي بن يقطين عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وفيها كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة. من جديد نذكر زكاة الأنعام الثلاثة وزكاة النقدين يشترط الحول مضافا للشروط العامة: بلوغ، عقل، مالك للنصاب، متمكن من التصرف. وتتكرر الزكاة إذا كان النصاب باقيا، يعني خمس من الإبل طلع منها شاة، السنة الجاية موجودة الخمس من الإبل أيضا فيها شاة، وهكذا. بالنسبة للنقدين نفس الكلام، موجود النصاب يزكي من جديد كي لا يكون دولة بين الأغنياء. أما بالنسبة إلى الغلات الأربع لا، إذا طلع زكاتها لا تتكرر بتكرر السنين حتى لو بقي النصاب مثلا. قال فنصاب الذهب الأول، هذه بعد سريع نقراها، مثقال شرعي ومثقال صيرفي وعيار 18 وعيار 24 بالذهبي. هذا واحد من العوام سمع بين اثنين من الطلبة يتكلموا في المضاربة والأسواق وكذا، قال شو هل الشيخ ده يحكي في المضاربة والأسهم، أحد بعد يسمع عن عيار 18 وعن الذهب فكر المشايخ قاعد يحكي في الذهب والصاغة، وهو مسكين هذا المغفل لا يعلم بأن شريعة الإسلام لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا شنه أحصدها، ولله في كل واقع حكم. والإسلام مو بس مسائل، ونفكر الإسلام زي ما يفكروا في أوروبا والغرب أنه إيه لا مسائلتين ثلاث عن الأخلاق وثلاث أربع مسائل في الحيض والنفاس، ولا يعلم بأنها شريعة زين مهيمنة على الشرائع وجاءت لتنظم حياة البشرية والإنسان المعذبة في كل المجالات، ولكن مو أي واحد يدعي بشرطها وشروطها. لهذا شوف شلون الأزمة العالمية واليوم الكلام مثلا شنو هو، احنا الشيعة نشترط الإمام المعصوم لأن لازم يكون الحاكم عادل ما يكون جائر، وإلا تصير شنو هو ايه، هل تشوفها هذه الآن ايه مصر وتونس وغير مكان الشيعة عندهم عقيدة صح لو لا؟ ليش؟ يقول لك الشيعة عندهم غلو، عصمة الإمام معصومة. إيه لأن تريد أنت إنسان نزيه، إنسان يعطي لكل، من هنا جاءت العقيدة عند الشيعة في عصمة النبي وعصمة الإمام لأن لا يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. إيه؟ على كل حال قال فنصاب الذهب الأول 20 دينارا كل واحد مثقال، تكتب شرعي من الذهب الخالص، وهو هذا المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم، يعني المثقال الشرعي يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي اللي عند الصاغة والذهب. إيه؟ النصاب الشرعي هذا يقولوا 18 حمصة مولانا، وهذا الصيرفي 22. على كل حال المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، عيار 18 إذا أنا ما مشتبه هو هذا المثقال الشرعي، وهذا الصيرفي يقولوا عيار 24. دينار فاضل صدر الله شلون؟ دينار إيه؟ ثلاثة ونص غرام الذهب يعني. ثلاثة ونص غرام. إيه. لطيف. يعني الذهب. ما يخالف نكمل بس العبارة. قال فنصاب الذهب 20 دينارا هذا النصاب الأول، فنصاب الذهب شوف الشيء الأول ما قيد أول وثاني، الشيء الثاني يقيد الإطلاق. قال فنصاب الذهب الأول، شوف الأول يقول الشيء الثاني. أكون نصابين أول وثاني، فنصاب الذهب الأول 20 دينارا كل واحد مثقال، مثقال شرعي قلنا، وهو هذا المثقال الشرعي يعني ذهب خالص، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، يقول ثلاثة أرباع المثقال الصغيرة فيه. الصغيرة هو اللي عنده الصاغة. الآن مثقال الثاني. ثم أربعة دنانير فلا شيء, يعني صار ثاني, فلا شيء فيما دون العشرين, يعني أربعة زيادة على العشرين, 24, ولا فيما دون أربعة بعدها, يعني بعد العشرين ما بين النصابين, عفوا يعني بهالتعبير, بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا. هذا بالنسبة لنصاب الذهب. زين. وأما نصاب الفضة, قال ونصاب الفضة الأول 100 درهم, والدرهم نصف المثقال وخمسه, نصف المثقال وخمسه إيه؟ اللي هو عيار 18 حمصة. وحين نقول حبة شعير متوسطة, شيخ يوسف الحداقي يقول زماننا هذا حبة شعير غير ذيك الأيام حسب ما هو وعز منها وكذا, يقولوا حمصة متوسطة كذا. والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه, أو 48 حبة شعير متوسطة, وهي 6 دوانيق. من هنا جاء أبو المنصور الدوانيقي ينطيها دانق, أي حاسب على الدانق. هذا النصاب الأول الفضة 100 درهم. طبعا موجود بعض الروايات, مثلا في صحيحة ابن بشار سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله الزكاة, فقال عليه السلام في كل 200 درهم 5 دراهم, وإن نقصت فلا زكاة فيها. ثم 40 درهما بالغا ما بلغ, يعني بعد 240 زين, بالغا ما بلغ فلا زكاة فيما نقص عنهما, يعني عن 200 نصاب الأول وعن 240 النصاب الثاني. ثم قال والمخرج في النقدين ربع العشر, يعني 2.5%, 1/40, الخمس 20%, صح لو لا؟ الزكاة كم في النقدين؟ قال ربع العشر, يعني 2.5%, ده حبيت تكتب 2.5%. هذا أسهل, 2.5%. والمخرج في النقدين ربع العشر, فمن 20 مثقالا نصف مثقال, ومن 4 قيراطان, ومن 200 5 دراهم, ومن 40 درهم. ولو أخرج ربع العشر, واضح ربع العشر؟ 2.5%. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده, يعني من الفضة مثلا, من غير أن يعتبر مقداره بالتحديد مع العلم باشتماله على النصاب الأول أجزأ, يعني عند علم إجمالي أنه مشتمل على النصاب, وربما زاد خيرا. والواجب الإخراج من العين, تعلق الزكاة بنفس العين, هذا الذهب والفضة, ذهب من الذهب العين إيه؟ حتى في الخمس هذه المسألة تتعلق بالعين مذكورة, يعني فهل خمس من الإبل مثلا إيه؟ والواجب الإخراج من العين. زين, سؤال, هل يجوز الإخراج من القيمة السوقية الأوراق النقدية الآن؟ بدل ما ينطي شات في خمس من الإبل بينطي شنه؟ فلوس, بينطي قيمتها المالية. قال وتجزي القيمة كغيرهما, يعني مثل في العام الثلاثة, أو حتى شنه راح يجينا في الغلات الأربع, حنطة وشعير وتمر وزبيب. ويمكن, هذه معلومة هم جديدة وينبغي أن تكون واضحة, يمكن هم إذا شاتين في 10 من الإبل ممكن ينطي شات من جهة وينطي قيمة الشات الثانية مبلغ, مبالغ نقدية مالية. وفي الحديث أيما تيسر يخرج, وإنما كان الإخراج من الجنس أفضل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.